ويشترط لعدم الصحة خمسة شروط: أن يحضر البدوي لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا سعرها، ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها. وإنما اشترط ذلك لأن النهي معلل بالضرر الحاصل من الضيق على أهل مصر وإغلاء أسعارها. ولهذا قال عليه السلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ولا يحصل الضرر إلا باجتماع الشروط الخمسة. أحدها أن يحضر البادي لبيع سلعته، فأما إن جاء بها ليأكلها أو يقزنها أو يهديها فليس في بيع الحاضر له تضييق، بل فيه توسعة. الثاني أن يحضر ليبيعها بسعر يومها، فأما إن أحضرها وفي نفسه ألا يبيعها رخيصة فليس في بيعه له تضييق. الثالث أن يقصده الحاضر، فإن كان هو القاصد للحاضر جاز، لأن التضييق حصل منه لا من الحاضر، فأشبه ما لو امتنع هو من بيعها إلا بسعر غال. الرابع أن يكون جاهلا بسعرها، فإن كان عالما بسعرها لم تحصل التوسعة بتركه بيعها، لأن الظاهر أنه لا يبيعها إلا بسعرها. الخامس أن يكون بالناس حاجة إلى سلعته كالأقوات ونحوها، لأن ذلك هو الذي يعم الضرر بغلو سعره. نعم، هذا المؤلف رحمه الله جمع هنا ما قاله العلماء من ضوابط في مسألة منع بيع الحاضر للبادي. يعني إذا توفرت هذه الشروط الخمسة فإنه يمتنع بيع الحاضر والبادي للبادي. منها كما ذكرنا أن يقصده الحاضر، لكن إذا كان هو قد أتى وباع أعطاها للحاضر ليبيعها فإنه حينئذ لا حرج في ذلك. والأمر الثاني أن يقصد هو إلى بيعها، جاء بسلعته ليبيعها في هذا اليوم، فإنه لو توسط الحاضر فيها لزم من توسطه غلاء هذه السلعة والتضييق على الناس. والأمر لكن لو جاء بها ليخزنها أو ليبحث لها عن سعر غال، فإن وجد السعر مرتفعا باعها به وإلا ردها أو خزنها، فإنه لا شيء حينئذ في توسط الحاضر في بيع هذه السلعة. وأمر آخر هو ألا تكون من أقوات الناس الضرورية التي يحتاجونها، لأنه حتى لو كانت من الأقوات الضرورية ولكن البلد ممتلئ بمثل هذه الأقوات والسعر فيها رخيص، موجود مثلا القمح، موجود قمح كثير أو تمر أو زبيب أو نحوه مما يحتاج إليه الناس، أو تمر موجود بكثرة، فهذا بيعه بواسطة الحاضر أو بيعه بنفسه لا يؤثر، لأن الناس غير مضيق عليهم في مثل هذه الأقوات. لكن لو شحت هذه الأقوات وكان بالناس حاجة شديدة إلى مثل هذا فإنه حينئذ يمتنع عليه أن يبيع له شرعا، بل يبيعها هو بسعر يومها. نعم. مسألة: ونهى عن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به من يريد شراءها يظن أنه لم يجد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه فيغتر بذلك، فهذا خداع وهو حرام. وقد روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. متفق عليهما. هذه الحقيقة خلة فاسدة تدل على سوء خلق صاحبها، مسألة النجش. وهذا الأمر يلاحظ في الأسواق من بعض الناس هدانا الله وإياهم، أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها. وهذا في الغالب لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن هذا الإنسان شرير سيء الطبع والعياذ بالله، يود أن يوقع الناس في ما لا يحبون، ويريد أن يحملهم أسعار السلع بأكثر مما تستحق بدون أن تكون له مصلحة. هكذا فيه ناس والعياذ بالله يستعذبون الشر ويقبلون عليه ويحبونه يهوونه. هكذا فيه أناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم وأن لا يبتلينا، هكذا طبائعهم، تجدهم في الأسواق لا يريدون الشراء ولكنه يزيد في السلعة حتى يغرر بغيره حتى يتحملها بسعر غالي. وهذا والعياذ بالله ليس له حظ يعني لا في السلعة ولا في الثمن، وفي نفس الوقت هو خاسر، خاسر في علاقته مع ربه وخاسر بإساءته لإخوانه، لأنه هنا ليس له مصلحة إطلاقا. وبعض الناس قد يزيد في السلعة ولكن لمصلحته هو أو لمصلحة غيره، يعني قد يكون قريبا أو صديقا لصاحب السلعة فيأتي هذا السمسار فيسأل الناس عن ثمن السلعة ويزايد الناس فيها، فيأتي هو فيزيد فيها حتى يرفع ثمن هذه السلعة، فيشتريها إنسان غافل غار بثمن مرتفع فيستفيد صاحب السلعة من هذا الثمن المرتفع. وهذا كله لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. والمرد في ذلك إلى تذكر الإنسان ربه ووقوفه بين يديه، لا بد أن يتقي الله في كل أعماله ويعلم أنه سيقف بين يديه وحيدا وسيحاسبه، ليس معه من يدفع عنه ولا من يشفع له ولا من يحاج عنه، ولا يستطيع أن يلبس ولا أن يغير ولا أن يزور. قد تنطلي الحيلة في الدنيا على المشتري الغار فيظن أن هذا يريد شراءها فيدفع فيها فيشتريها بثمن غال ولا يعلم، وينتهي الأمر عند ذلك، لكن الأمر عند الله سبحانه وتعالى لن يضيع وسيحاسبه عليه. فكل هذه الأمور ينبغي للإنسان المسلم أن يتذكر فيها مراقبة الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وحتى لا يظلم إخوانه، لأن الإنسان المسلم إذا اشترى السلعة بأكثر من ثمنها وقع عليه الظلم، فالذي يظلمه هو الذي يتحمل تبعة ظلمه. نعم. مسألة: ونهى عن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو 20 مكسرة أو بعشرة نقدا أو 20 نسيئة، فهذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، حديث صحيح وهو هذا. ويحتمل أن يصح بناء على قوله في الإجارة إن خطه روميا فلك نصف درهم، وإن خطه فارسيا فلك درهم، فإن فيها وجهين. يعني هذا مسألة بيعتين في بيعة، يعني كل هذا من باب دفع الغرر حتى تكون السلعة معروفة. ينبغي أن تكون السلعة، يجب أن تكون السلعة معلومة كما قلنا، إن برؤية أو بوصف، وأن يكون الثمن معلوما حتى لا يقع الغرر. لكن أن يقول له أبيعك بعشرة صحاحا أو 20 مكسرة، المقصود بالصحاح والمكسرة في الدراهم والدنانير عندما كانت مسكوكة، فيها صحاح وفيها مكسرة سليمة ومعيبة، فهذه الصحيحة والمكسرة قد تختلف أثمانها، فربما وقع الظلم على البائع وربما وقع الظلم على المشتري. ابتداء أن يقول له أبيعك بكذا، أو أن يقول له أبيعك بعشرة حالا أو 20 نسيئة، هذا عند بعض العلماء أيضا من باب بيعتين في بيعة، وإن كان هذه المسألة مختلف فيها أيضا. أو أن يقول له أبيعك كذا على أن تبيعني كذا، أبيعك هذا الكتاب على أن تبيعني هذا الثوب، أبيعك هذا الكتاب بعشرة على أن تبيعني هذا الثوب بخمسة مثلا أو بأقل أو بأكثر، هذا أيضا من باب بيعتين في بيعة، لأن هذا الأمر يستلزم وقوع الضرر والغرر على واحد من طرفي المعاملة، فلا بد أن تكون هذه الأمور بوضوح، أن تعقد كل بيعة عقدا، أن يعقد في كل بيعة عقد مستقل، تباع هذه أولا تباع هذه ثانيا حتى لا يقع التضارب. نعم. مسألة. وقال عليه السلام: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، رواه البخاري. وروي أنهم كانوا يتلقون الأجلاب فيشترون منهم الأمتعة قبل أن يهبط بها الأسواق، فربما غبنوهم غبنا بينا فيضروا بهم، وربما أضروا بأهل البلد، لأن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم، وهؤلاء الذين يتلقونهم لا يبيعون سريعا ويتربصون به السعر، فهو في معنى بيع الحاضر للباد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. وعن أبي هريرة مثله متفق عليهما. فإن خالف وتلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، هكذا رواه مسلم. والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، ولأن النهي لا لمعنى في البيع، فليعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار، فأشبه بيع المصرى. يعني النهي عن البيع هنا إنما هو خشية من تضرر صاحب السلعة، هذا البدوي الذي يفد بالسلع إلى الأسواق عندما يتلقاه أصحاب الحواضر قبل أن يهبط إلى البلد فيشترون منه، ربما اشتروها منه بثمن أقل مما تستحق هذه السلعة فيتضرر، لأنه هو الذي تعب فيها. فلذلك قال العلماء إن هذا البيع صحيح، بدليل ماذا؟ مع أنه منهي عنه، لكن بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت للبائع الخيار. البائع صاحب السلعة إذا هبط السوق بعد أن باع السلعة في الطريق فوجد أن سلعته تساوي أكثر من الثمن الذي باعها به فإنه بالخيار، إما أن يمضي العقد وإما أن يفسخ أو يأخذ الزيادة، فهو بالخيار. فإثبات الخيار في هذا العقد يدل على أنه صحيح، ولو لم يكن العقد هذا صحيحا لقال النبي عليه الصلاة والسلام إن العقد باطل ولما أثبت فيه الخيار. نعم. مسألة. وقال عليه السلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وروى ابن عمر قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤوه إلى رحالهم. وقال عليه السلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليهما. ولمسلم عن ابن عمر: كنا نشتري من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. الجزاف هو الشراء جملة هكذا بدون سيل ولا وزن، كما لو جاء إلى صبرة من طعام من القمح أو من الشعير أو من التمر وقال: اشتريتها بكذا، فتبايع على ثمنها جملة بدون أن يكون هناك سيل ولا وزن، هذا هو الجزاف، لأنه مأخوذ من المجازفة، فيها نوع من المغامرة، قد يستفيد أحدهما دون الآخر وقد يتضرر أحدهما أكثر من الآخر. هذا البيع جائز ما لم يكن في الأموال الربوية وبمثلها، يعني لا يجوز لك أن تبيع تمرا بتمر ولا قمحا بقمح ولا نقودا بنقود إلا إذا كانت متساوية. ما تقول: أبيع لك هذه الصبرة من القمح بهذه الصبرة؟ لا، لابد أن يكون بينهما كيل. لكن إذا كان في الأصناف المختلفة فإنه يجوز، تقول أبيعك هذه الصبرة من القمح بمئة ريال، بألف ريال، بخمسمائة ريال، يجوز. المهم أنه إذا اشتراها جزافا لا يجوز له أن يبيعها. من هو الذي لا يجوز له أن يبيعها؟ المشتري. لا يجوز له أن يبيعها حتى يستوفيها وينقلها إلى مكانه. واستيفاؤها بسيلها، فيسيلها وينقلها إلى مكانه ثم بعد ذلك يبيعها. له أن يبيعها جزافا وله أن يبيع منها أفرادا، لكن لا يصح له ذلك حتى يستوفيها. والعلة في ذلك هي احتمال حصول الغرر، لأنه ربما لو باعها وهي عند البائع الأول قبل أن يستوفيها ربما أنه لا يتمكن من استلامها، ربما لا يتمكن من استلامها، وربما حدث لها شيء وهي في حوزة البائع الأول فتتلف فيتضرر المشتري الثاني. فلذلك لا يجوز بيعها في هذه الحال حتى تستوفى وتنقل إلى مكان المشتري، ثم بعد ذلك له أن يبيعها مرة أخرى دفعا للغرر ودفعا للضرر. انتهينا خلاص، نكتفي بهذا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.